إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. حياكم الله يا عمي الشيخ محمد. حياك الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. والله بالنسبة لزكاة الفطر. بالنسبة لزكاة الفطرة. نعم. هل يجوز إخراجها من أجل بناء المساجد أو المدارس؟ لا لا لا يجوز. الزكاة زكاة الفطر وغير زكاة الفطر. نعم. لا يجوز إخراجها في بناء المساجد أو في طبع الكتب أو ما أشبه ذلك. لا يجوز. طب هل يجوز إخراجها للأخ مثلا إذا كان محتاج؟ أخويا لو محتاج؟ نعم لا بأس. يعني يجوز إخراجها؟ أي نعم، مدام محتاجا. نعم. نعم. إذا كانت الزوجة عليها أيام من رمضان. ألو؟ نعم نعم. إذا كانت الزوجة عليها أيام من رمضان العام الماضي. نعم. وهي حامل وهتوضع في العام في منتصف شهر رمضان إن شاء الله. أي نعم. يعني كيف تقضي الأيام اللي عليها؟ إذا كانت الزوجة عليها أيام من رمضان العام الماضي. أنا فهمت. وحامل وهتوضع في رمضان ده. اي نعم. يعني الايام اللي هي عليها تقضيها كيف؟ الايام اللي عليها ان شاء الله اذا افطرت من رمضان هذا العام. نعم. تصوم اللي عليها. تصوم اللي عليها. نعم. جزاكم الله كل خير، والله يبارك لنا فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد الصالح. اي نعم. إننا نحبك في الله، جزاك الله خير. الله يحبنا وإياك، ونسأل الله أن يمد بعمركم على عمل صالح. آمين. جزاك الله خير. أريد أن أسأل بالنسبة للزكاة في رمضان، أن يخصص الإنسان شهر رمضان للزكاة. إيه؟ هل في ذلك شيء؟ وهل يحدد يوم معين في الشهر؟ يعني كون يختار رمضان؟ كيف؟ أنا في شيء، والأحسن يحدد أول يوم. لكن لو ما حدد يا شيخ صحيح بين سنة وأخرى يتغير في الشهر. ها؟ يعني لو تغير الشهر ما يتغير، بارك الله فيك. الشهر رمضان ما يمكن يتغير عن مكانه. لا قصدي أنه مثلا يكون مثلا هذه السنة في واحد والسنة الثانية مثلا في خمسة. يعني إخراج الزكاة. إيه؟ ما في معنى، الشهر كله إن شاء الله ما يضر إن شاء الله. إيه يعني المهم يكون في خلال هذا الشهر يقيم ما لديه. نعم. ويزكيه. نعم. جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ محمد. هذا هو سؤالي والله يا فضيلة الشيخ. نعم. هو إننا سنقوم بالسفر إن شاء الله أول رمضان. نعم. بإذن الله. فما هو الأولى؟ الصيام مع إننا قادرين عليه تماما، وخاصة في هذا الزمن موسع مواصلاته، أم الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ أفيدونا مأجورين، جزاكم الله كل خير. ما دام ما عدد كلافة. نعم. ما دام ما في كلافة. أيوه. ثم يا فضيلة الشيخ أقول أصوم إن شاء الله. الصيام. أي نعم. الصيام إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. الله يسلمك. بالنسبة فضيلة الشيخ لمن رأى شخص يفطر ناسيا، هل يخبره بالإمساك أم يتركه؟ لا يخبره، يجب عليه أن يخبره. نعم. لأنه رآه على مفسد لصومه، يجب عليه أن ينهاه عنه. جزاكم الله خيرا. هناك أمور تساعد على قيام الليل، وشهر رمضان فرصة للتزود من الأعمال الصالحة، فما هي الأمور التي تساعد المسلم على قيام الليل فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم. إذا قام الإنسان مع الإمام حتى أنصرف كتب الله له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه. شيخ محمد بن عثيمين؟ إيه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة يا شيخ للنية، إيه؟ هل يشترى، أنا الآن ناوي إن شاء الله صوم شهر رمضان كامل. إيه؟ ناوي إن شاء الله صوم شهر رمضان كامل. الله يعينك ووفقك. عند قبل صلاة الفجر من كل يوم من أيام شهر رمضان، هل يشترط النية تكفي في أول شهر؟ صلاة الفجر من كل يوم من أيام شهر رمضان؟ أقول النية، اسمع، نعم، تكفي من أول الشهر. ها؟ أقول تكفي النية من أول الشهر. إيه. ولكن ألم تعلم أن الإنسان إذا جاء بالسحور ليأكل فهذه هي النية؟ ها؟ النية إيه؟ تكفيك من أول يوم. طيب شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. ما حكم من أدركه رمضان وهو صائم لقضاء كفارة شهرين متتابعين، ماذا يفعل؟ يصوم رمضان ويكمل الشهرين بعد يوم العيد مباشرة. السلام عليكم يا شيخ محمد. السلام ورحمة الله. هل يجوز في التراويح للمأموم أن يقرأ في المصحف؟ لا لا، يجب المأموم يجب عليه أن ينصت لقراءة إمامه. طيب ما حكم من جلب امرأته في رمضان؟ اسمع، المأموم يجب أن ينصت لقراءة إمامه إلا الفاتحة فلا بد من قراءتها. أيوة نعم هذه. هل الإفطار على تمر يزيد من أجر الصائم أم أن أجره مستقل عن الصوم شيخ؟ أجره مستقل عن الصوم. طيب، لكنه إذا بادر بالإفطار هذا هو الذي يزيد أجر الصوم. طيب شكر الله لأن لكم. تأجيل الإفطار نعم. صفة تتعلق بنفس اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله عندي سؤال طال عمرك. نعم. بالنسبة لأكل كبدة الإبل والقرو والقلب والكلاوي، هل هو ينقض الوضوء أم لا؟ من الإبل؟ أي نعم. أي نعم. أي نعم. إذا أكل الإنسان لحم الإبل، ما هو لحم طبعاً كالكبدة. خليك معي خليك معي. تم. إذا أكل الإنسان لحم إبل وجب عليه الوضوء. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. الأمر للوجوب. ولحم الإبل يشمل كل ما في جلدها، بمعنى جميع أجزائها ناقض الوضوء، الشحم والكبد والأمعاء والكلى والقلب والرأس والكرش، كل ما في البعير فإنه ناقض الوضوء. جزاك الله خير. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الناس يأكلون كل ذلك ولم يستثني شيئا، ولما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير صار لحم الخنزير ناقضا للوضوء بجميع أجزائه، فنعم صار لحم الخنزير محرما بجميع أجزائه، فكذلك لحم الإبل ناقض للوضوء بجميع أجزائه ولا يستثنى من ذلك شيء. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. ولكن اسمع، نعم، بالنسبة للمرق، نعم، لا ينقض الوضوء. وش طال عمرك؟ بالنسبة لللبن، ايه؟ لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ الإنسان من ذلك فهو أحسن. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا من الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.